ماذا تتمنون يا ترى؟ كل واحد منا الآن يطرح هذا السؤال الذي يطرحه عليه مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. يا من هرمت ويا من كبرت، ويا شابا في ريعان شبابه، ويا من أنت في فتوة رجولتك، ماذا يا ترى تتمنى؟ ما هي الأمنية التي تقارعك ليل نهار، تصارع عقلك وتصارع فكرك؟ سرقت جميع الأمنيات، فأصبحت هي الأمنية التي تؤرق ليلك وتؤرق نهارك. يا ترى هل عرفت الإجابة؟ الأماني الإيجابية. إن الأماني الإيجابية هي ذلكم التألق داخل النفس، فتشرق الآمال فتنطلق إلى الأمام. كن قائد الزمام بإصرار وحزم على مدى الأيام. يوم أن تمر في طريق من الطرقات فتعيب ما فيها، فكر أن تصنع جيلا يقود علاج هذا العيب. يوم أن تعيب وزارة من الوزارات فكر أن تنشئ ولدا يكون وزيرا في هذه الوزارة. يوم أن ترى مصنعا فيه من العيوب وعدم التقنية فكر أن تصنع جيلا وابنا يكون قائدا لهذا المكان. يا شباب يا شباب، الأماني الإيجابية يوم أن تمر بمستشفى فتتمنى أن تكون طبيبا فيه. الأماني الإيجابية يوم أن تقرأ سيرة عظيم من عظماء الدنيا، تأملوا كيف هؤلاء صنعوا الدول، هؤلاء كيف صنعوا الأبراج، هؤلاء كيف أنشأوا وأنشأوا. اقرأوا سير العظماء من العلماء الذين عاصرتوهم اليوم، اقرأوا سيرهم، طلقوا الواتساب، طلقوا البلاك بيري، طلقوا غيرها، انزلوا إلى أرض الواقع، طالعوا أننا عندنا عيوب وأخطاء، نحن نعيش على بحر الأماني لا نقطف شيء. العالم من حولنا يصنع ونحن نستهلك، العالم من حولنا ينتج ونحن نستهلك، العالم من حولنا يعطينا فضالة أوقاته وفضالة أجهزته وفضالة عقله وفضالة تفكيره وفضالة مصانعه، ونحن لا نزال نزخر بميزانيات ضخمة لكننا نفتقد عقول ضخمة. عندنا ثروة لكن هذه الثروة هي أرضنا وبلادنا ومملكتنا، لكن ننتظر ثروة تتحرك في العقول والأفكار والأفهام حتى ننتج. إلى متى ونحن لا نعيش ثروة نحرك بها عقولنا وأفكارنا وأفهامنا؟ يوم أن تمر على صرح كبير من أمارة أو وزارة فتمنى أن تكون وزيرا بها، يوم لا تسرقك سيارة فارهة ولا جوال فارح ولا بيت فارح، كل تلك سوف تزول وتبقى الأماني الإيجابية التي زرعها هذا الجيل فقطفها الجيل الذي بعده، ونكتب آثارهم، فأي أثر يجدونه من بعدك وهم يرون أثرك البارع؟ يوم أن ترى عالما من العلماء تمنى أن تكون أفضل منه، يوم أن ترى تاجرا يمتلك تجارة ضخمة في بلادك أو في غير بلادك تمنى أن تكون أفضل منه. ماذا تريد يا ولدي؟ ماذا تريد يا بني؟ أيها الطلاب اسألوا أنفسكم ماذا تريدون؟ إن اليوم تأكلون ما صنع غيركم، إنكم اليوم تعيشون ثروة لا تعلمون ما الأيام تخبئ لكم، إنكم اليوم تقطفون ثمار آباء تعبوا، وأنتم جئتم يا جيل اليوم تأكلون ما وجد. أكمل دراستك، إلى متى وأنت تظل على شهادة بسيطة؟ لئن بلغ عمرك 60 و70 و80 فسوف يأتي يوم لا قيمة للبكالوريوس، سوف يأتي يوم هذه الشهادة الجامعية لا ترى لها أثر. فقد مر زمن كانت الابتدائية توظف مدرسا. إننا اليوم أمام صراع، هذا الصراع القوة للقوي، القوة للقوي، القوة للقوي، ليس في بدنه إنما في عقله وتفكيره وطموحه وإبداعه. الأماني الإيجابية لا ينالها من لا يزال رهين صنم الكسل وفتور العزم مات في أحضان القليل، فرضي بالراتب القليل حتى يقول أنا موظف، زوجوه مدام موظف. فما هي خاصيتك؟ وما هي أمنيتك؟ وما هو طموحك؟ وما هو تفكيرك؟ وما هي آمالك؟ اعلم يقينا أن الأمة اليوم بحاجة إلى أمان إيجابية. فيا من سمعت هذه الكلمات، حرك عزيمتك وامضي بصدق، سابر، حرك في أولادك العزائم، حرك في زوجتك العزائم، وانطلق، وانطلق بأمل كبير، وانطلق بأمل كبير.